النبي عليه الصلاة والسلام ابن، تخيلت الرسول ابنا، ماتت أمه لكنها ماتت على الكفر، وبعد 50 سنة 50 سنة تذكرها رسول الله واستأذن ربه أن يزور قبرها وأن يدعو لها، فأذن الله له أن يزورها ولا يدعو لها، فزار قبرها بعد 50 سنة ووقف على قبرها فبكى وأبكى عليه الصلاة والسلام. علاقة الرسول بأسرته، هذا النبي الكريم، النبي الأب، الرسول تدخل عليه فاطمة، وكلما دخلت عليه كما في البخاري قام وقبل رأسها. من منا يحب رأس بنته اليوم؟ رأسها، ما نبيك تدخل المطبخ ولا تغسل مواعين ولا شيء، تقبل رأسها. حتى فاطمة لما دخل مرة الرسول، لما دخلت على الرسول مرة في لحظات موته، كان الرسول يحتضر، تقول فاطمة علمت أنه يودع. كيف عرفت يا فاطمة؟ قالت لأنه ما قام لي. عذرا للمرأة التي في بيتنا إن قسونا عليها، عذرا لزوجاتنا وأمهاتنا، نعوذ بالله من القسوة التي فرقت هذه الأسرة وحطمت هذا الكيان، وأصبح الواحد همه يلهث خلف الدنيا من يصبح حتى يمسي. يا أخي التفت إلى بنياتك، إلى زوجك، إلى أهل بيتك، والله إنك مأجور، والله إنك مأجور. الغرب اليوم يتغنون بمكانتي، أو يحاولون أن يتغنون أنهم يعتبرون أن للمرأة عندهم مكانة، ولذلك استغل هذا الليبراليون والعلمانيون وأصحاب الفكر المنحط، يحاولون من هذه المشاهد السيئة التي هي تعبر عن الأشخاص والأفراد، ولا تعبر ولله الحمد منه لا عن ديننا ولا عن الصفة السائدة لمجتمعات الأمة المسلمة، لكنهم وجدوا بابا، وجدوا ما يدخلون به على الأمة الإسلامية ببعض الحجج التي هم يتصورونها من بعض تصرفات الآباء والإخوان وربما الأزواج. من الليلة، من هذه الساعة، ضع يدك في يد زوجتك وجدد العلاقة، اربط علاقة جديدة، انسى الماضي، كرهت منها خلقا لعلك تحب خلقا آخر، تذكر الحسنات ولا تذكر السيئات. أحد القضاة يقول دخلت علي امرأة وزوجها تريد الطلاق، فسألتها ليش تريدين الخلع، قالت انه فعل وفعل وفعل، يقول عددت امور كثيرة سلبية، فيقول قلت لها خذي ورقة وقلم، اجلسي اكتبي لي كل حسنات زوجك من يوم تزوجتي الى اليوم اللي تذكرينه، وخلف الورقة اكتبي كل اخطاء وسيئاته، يعني العلاقة الاخطاء اللي بينها وبينه يقصد. يقول فجلست يعني فترة من الدقائق ثم جاءت، يقول وجدت ان الحسنات والايجابيات مليانة الوجه الاول، ولما التفتنا ما لقينا الا 3 أو 4 سيئات. قلت تقدمين هذه على هذا؟ اتركي السلبيات وما دامت قضايا تحل وبالامكان معالجتها فلنتجاوزها حتى يبقى البيت والاسرة. لماذا يقال دائما الكلمة المشهورة ليست حديثا ان ابغض الحلال عند الله الطلاق؟ يقال لانه فعلا الطلاق في الغالب، في الغالب هو ما شرع الا لان فيه مصلحة، لكن من غير تروي او سببا حقيقيا ففيه مفاسد كثيرة، والواقع يشهد بهذا، الا اذا وجد السبب الشرعي الذي شرع الطلاق من اجله فلا شك ان يتفرق يغني الله كل من سعته. لكن نحن نتحدث عن قضية ان لم يكن فيه سببا او اسباب احيانا تافهة.